هذه الشيلة مهداة من عبد الخالق بن علي القرني إلى سعيد بن محمد القرني بمناسبة زواجه. كلمات سالم بن محمد الحارثي، أداء وليد خالد الشهري. وزير ومجاد انا جاوزت حد الفضاء وابعد شويه. تزحل الرجال روسنا تقدح سعاطيف.